ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسم كتابه ليستفاد عنه، فإن من أدب التصنيف أن يسمي المصنف كتابه ليعرف به، فإن الأسماء تدل على المسميات، فذكر أن اسم كتابه هو فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وهذا هو اسمه الذي استقر عليه، وكان سماه أولا التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد، التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد، ثم عدل عن هذا الاسم إلى الاسم المذكور. ورأيت منه نسخة قديمة أثبت فيها هذا الاسم ثم ضرب عليها فكتب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، فالعلامة عبد الرحمن بن حسن جعل لشرحه على التوحيد اسمان، أحدهما التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد وهو اسم قديم، والآخر فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد وهو الاسم الجديد الذي استقر عليه، وهما اسمان لمسمى واحد. وله رحمه الله تعالى حاشية على كتاب التوحيد انتشرت غفلا من الاسم، فكانت مشهورة عند العلماء باسم حاشية الشيخ عبد الرحمن ابن حسن على كتاب التوحيد، فهم يجعلون اسم الشرح علما على فتح المجيد، وأما الحاشية فاسم لتعليقة أخرى للشيخ عبد الرحمن بن حسن على كتاب التوحيد. فالشيخ عبد الرحمن بن حسن له عملان علميان يتعلقان بكتاب التوحيد، أحدهما الشرح واسمه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، والآخر الحاشية، وتركها غفلا فلم يسميها، وسماها ابنه عبد اللطيف قرة عيون الموحدين، سماها ابنه عبد اللطيف قرة عيون الموحدين، وهذا الاسم هو الاسم المشهور عند علماء الدعوة الإصلاحية. ونشر هذا الكتاب بآخره باسم خاتمة البحث المفيد في بيان مسائل التوحيد، خاتمة البحر المفيد في بيان مسائل التوحيد، وهو مثبت على نسخة من محفوظات مكتبة خدا بخش الهندية، وهي نسخة نسخها أحد النساخ في البلاد النجدية، وقرأها العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن على الشيخ حمد بن علي بن عتيق، فهو اسم سمي به هذا الكتاب، سماه به إما الناسخ وأقره الشيخان أو سماه أحدهما ونسخ بهذا الاسم، وليس هو من تسمية المصنف أيضا، فإن المقطوع به عند علماء هذه الدعوة من تلاميذ الشيخ ومن بعدهم ممن تلقى العلوم من طريقهم أنه علق حاشية تركها غفلا دون اسمه، ثم سماها ابنه عبد اللطيف قرة عيون الموحدين، وسميت في نشرة حديثة خاتمة القول المفيد أو خاتمة البحر المفيد في بيان مسائل التوحيد، والأولى إبقاؤها على الاسم المشهور الذي سماه به ابنه عبد اللطيف وهو قرة عيون الموحدين. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى إباجته بدعاء الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كل طالب لعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد بلغ هذا الكتاب في نفوس العلماء مبلغه، فصار العمدة في شروح كتاب التوحيد، فإن المشهور في هذه البلاد من شروح كتاب التوحيد في مجالس الدرس هو فتح المجيد، وقل من يقرأ غيره، تيسير العزيز الحميد أو إبطال التنديد، فالعمدة عندهم هو كتاب فتح المجيد، ولا تكاد تجد عالما من العلماء خاصة من أهل العارض إلا وقد قرأ كتاب فتح المجيد وأقرأه، لكن لم يحتفظ بشروحهم صوتيا ولا كتبت عنهم رحمهم الله تعالى ولا كتبوا هم شيئا من ذلك، وإلا فإن هذا الكتاب لا يكاد أحد من علماء البلاد النجدية من علماء الرياض خاصة إلا وأقرأه مرة أو أكثر من مرة في درسه.